وبطش به ضربا. ليش؟ قالنا وطى مطمئن على هذا. ما يقبله مطمئن يقبله لبعض؟ ما يقبل طبعا، ما حد يقبل هذا الإطلاق. ليش نتقبل هذا بالنسبة إلى ربي؟ أن تقبله بالنسبة إلى ربك ولا تقبله بالنسبة إلى غير الله. ولهذه القبل الأمير بن عمر رضي الله عنه رفع إليه إسناد فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح. صحيح. صحيح. والله ما سرقت إلا بقدر الله. تمام صحيح. ونحن لا نقطع يده إلا بقدر الله. نعم. فقصد ما قلت هذا المذهب إذا تأملته وأملته من أفضل المذاهب. ثم قيل لكم إذا كنتم ترون هذا الرأي فأي فرق بين المطيع والعاصي؟ كل منهما مضبط. كيف يثاب المطيع والعاصي والعاصي؟ قالوا هذا متفق مشيئة، شاء الله أن يطيع أن يطيب المطيع ويعاقب العاصي، وأفعال الله لا تعلم وليس لها حكمة، يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة. قيل لهم سلمنا لكم ذلك وقلنا إن الله يفعل ما يشاء، ولكن أفلا يكون من الظلم أن يعاقب هذا العاصي وهو الذي أجبره على المعصية؟ فلا يكون هذا كما قال القائل ألقاه في الجنب مكتوبا وقال له إياك إياك أن تلتقي بالماء على ألقي في البحر وتكفر، وقلت اسحب اسحب تلتقي بالماء يبتلوا لنا يبتل. قال هذا الإنسان نفسي، أليس هذا الكفر ظلما؟ قال لا نفسي. لماذا؟ لأن الظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذن، والله عز وجل تصرف الظلم لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. طيب يا جماعة، الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا أخاف ظلما ولا هرما. كيف إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو محارب لذاته، أما هذا فليس هو محارب لذاته فيكون في حق الله جائز. طيب هذا المذهب قلت لكم إنه لا أحد يمكن أن يصل إليه إطلاقا، ولولا الجدل الذي قتل من المسلمين ونحن لحد يخطر بباله أن أحد يسرق له. يعني واحد عندنا مريض وقتله يفلس من المرض، واحد آخر يفلس إلا في الاختيار، يقول كلهم كلهم سوى. نعم يعني أنت لو أنك فلست إلى هذا الجارب ولا حولك ضوء ولا حولك شم تبتعش من العالم أصل عليك أصل عليك، ولو أردت أن تخلف من يرتعش في إرادة فيها الناس يكون يسحبون الله معاتنا يسألون الناس عن حافظ جابهم يبعد تلاقوا يرتعش كأنه مريض. فرق بين هذا الذي يفعل هكذا وبين الإنسان من هكذا المرض وصار يرتعش. الحاصل أن مذهب الجمهورية باطل يبطله الكتاب والسنة والعقل. طيب استمع، يقول العباد فاعلون حقيقة، صحيح أنا؟ العباد فاعلون حقيقة. أنا مثلا إذا أخذت هذه فأنا اللي رفعتها، أنا اللي رفعتها، يوافق المعتذر على ذلك اللي هو قدري؟ لا نعم يوافقون. والعبد فعل حقيقة ومستقل بفعل العبد. الجبير وافق لنا؟ لا. والجاه ليس فعل العبد. هذا مرغم عليه. لكن أضيف إلى العبد من باب التجمع. واللي فعل حقيقة هو الله. يعني هذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود. وأن كل المخلوق هو الله. فجعلت غير المخلوق غير الله. إذن المخلوق هو الله. ثم يؤدي إلى قول من أفضل الفاظ. لأن العباد من الوجدان ومن السارة ومن شارب الخمر ومن المعتدي بالظلم. هل تقول هذا حال ما سبق الله؟ حاشا وكلا. لكن هم والعياذ بالله من أصلهم الفاسد يقولون إن الفعل من الخالق لكن أضيف إلى المخلوق من باب التجوز. ولهذا مؤلف رد يعني ذكر العبارة رد عليه. قال الفاعلون العباد فاعلون حقيقة. كذلك أيضا ربما يكون في رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الفعل العبد ليس حقيقة ولكنه كسب. فهو أمارة وليس سببا. لأنهم مع الأسف ينكرون أسباب. ينكرون أسباب. يقول أسباب لا تؤثر بذاتها بل المؤثر هو الله وهي جعلت علامة. علامة على أن هذا الشيء الذي يقع أثرا منها سيقع. فمثلا إذا أثرت أحدا على الزجاجة وكسرها قالوا إن الزجاجة ليست التي كسرت. نعم نعم. إن الحاجة ليس الذي كسر الزجاجة. إيش اللي كسرها؟ قالوا الذي كسرها هو الله. لكن حصل الكسر عند التقاء الحجر في الزجاجة. عنده هذه ألقيت ورقة في النار ماذا تصل؟ احترق. يقول الورقة ما احترقت في النار. طيب لو جعلت النار هي صفة والفعل أصبحت خالقة مع الله. لأن النار حولتها من ورقة إلى رماد. ولا أحد يستطيع أن يغير العيان إلا الله. فأنت إذا جعلت النار محرقة وجعلت الحجر كافرا فمعنى أنك أثبتت خالقا مع الله. لكن نحن نقول لهم هذه كلمة يضحك منها الصبر. إذا قلتم إنها حجر حفر لإختار الحجر اللي عند الحجر ذلك يجيب لك حجر أكبر ما يكون من الأحجار وتضع وضعا على زجاجة رهيبة تنكسر؟ تنكسر هي مقببة هي مقببة على الأرض أو على الرمل ما تنكسر هل أنت تقدر بالحصار عليها يمكن ما تنكسر. لماذا لا تنكسر مع هذا الحجر الكبير وهي رقيقة وتجيب لك حجر كبرى البيضة وتغرفه زجاجة سميكة أسمت من هذه المرتين أو ثلاثة تنكسر ولا لا؟ تنكسر. وين اللي به الآن؟ عنده لا به النار ما أحرقت على الله وذهب النار لو سحرت معناها هذا قلبت عينا إلى عين ورقة إلى رماد وهذا لا يكون من خالق. نقول لهم بكل بساطة النار قلبت الورقة إلى رماد لكن بإذن الله. لو شاء الله عز وجل ما أحرقت هذه النار. قال الله لها إن أوتي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت بردا وسلاما. ولو قال كوني بردا على إبراهيم لا أثبته البرد لكن قال سلاما يعني ما فيه موت على إبراهيم. وصار هذه النار بعد. إذا نحن نقول إنها تؤثر لكن بإذن الله. وحينئذ هل أثبتنا خالقا مع الله؟ لا والله ما أثبت، بل أثبتنا حكمة الله عز وجل وأنه ربط الأسباب بماذا؟ بمسبب. نعود إلى كلام المؤلف يقول والله خالق أفعاله، صح؟ خالق أفعاله سبق لنا أن أفعال العباد مخلوقة بوجه، الوجه الأول أن فعل العبد وصفه، الوجه الأول أن فعل العبد وصفه، وخالق الموصوف خالق الوصف، لأن الصفة تابعة للموصوف. فأنت تقول بأن الله هو خالق العبد، إذا أفعال العبد مخلوقة لله لأنها صفات. فكما أن الله هو خالق الطول والقصر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك، هو خالق لهذا الحال، يعني فعل ذلك. ثانيا نقول الوجه الثاني أن فعل العبد ناشئ عن أمرين، عزيمة صادقة وإرادة جازمة وقدرة أيضا كاملة، إرادة جازمة وقدرة كاملة، قدرة إرادة وقدرة. طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق لما ينتج عنه وغيره، الله تعالى هو خالق أفعاله. طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنظرها وأنحتها، من النافع؟ الإنسان. وفعلي مؤثر هذه الخشبة ولا لا؟ تأثيرا مباشرة؟ نعم. أي نعم، تأثيرا مباشرة، ومع ذلك تنسبه إلى الله خلقا، نسبه إلى الله خلقا، ونقول الله هو الذي خلق هذا، لكن باعتبار خلق السبب الذي هو فعل العبد. والله خلقكم وما تعملون. طيب قال والله خالق ولا خالق، والعبد والمؤمن والكافر إلى آخر. المراد من الجملة والمعتاد فاعلون الخصيصة والله خالق أفعاله، أرد على من؟ الجبرية. والقدرية، لأن يعني القدرية يقول إن الله ما خلق فاعله، والجبرية يقول إن الفاعل العبد ليس فاعلا حقيقة لأنه مطلق. قال والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصالح. العبد في الحقيقة كما قال الله خلق العبد، ذكر منها الإيمان والكفر والبر والفضور والصلاة والصيام ولنا النبي والزكاة والحج وغيره. فالعبد هو الفاعل، فنحن نقول العبد مؤمن ولا الله مؤمن؟ العبد كافر ولا الله؟ العبد نعم هو كافر، هو الذي يوصف بالفعل وبآثار الفعل. طيب والمراد بالعبد هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان، عامة وخاصة، والخاصة أخص نعم تنقسم إلى أخص وغير أخص. العالم كقوله تعالى يا عبد الرحمن لا هو معنى مثال لا رجل ويغفر له يشمل كافر المؤمن إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن العبد. طيب ويقول وللعباد قدرة قسم الثاني عبودية خاصة العبودية الخاصة بالمؤمنين وهذه تنقسم إلى أخص وإلى غير أخص. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا هذه خاصة خاصة يعني من لا يمشي هولا كثير. طيب أخص تبارك الذي نزل القرآن على عبده هذه عبودية أخص. طيب قال المؤلف وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم هذه أيضا فيها رد على الطريقتين للعباد قدرة وإرادة خلافا للجبريل والله خالق خالق مخلوق أفعالهم خلافا للقدرية ففي الجملتين أيضا رد على الكحمية والقدرية فالجميع جبريل. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة خلافا للجبرية الذين يقولون ان الانسان غير قادر ولا مجبر. والله خالق افعالهم وخالق والله خالقهم وخالق قدرتهم هذا رد على القدرية الذين يقولون ان الله ليس بقادر لا في العرش ولا للجبرية. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله ما شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. عامة القدرية يعني أثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. نعم لأن المجوس يقولون إن خالق النور وخالق الظلمة فخالق النور والخير وخالق الظلمة والشر. أو يقولون إن الشر خلقته الظلمة والخير خلقه النور فيجعلون المرتكب خالقين الظلمة وتخلق الشر والنور ويخلق الخير. القدرية يشبهون هؤلاء المجوس بالوجه لأنهم يقولون إن الحوادث في حادثة حوادث من البشر فهم الذين خلقوها واستقلوا بها وحوادث من خلق الله فهي غير فالله تعالى خلقه. نعم قال المؤلف ويغلو فيها قوم من أهل الإسلام حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون على قدر الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية والله أعلم. نعم كملنا قل لا ومن رسول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل.

مخلوقة في الله ممكنون هذا؟ لا ما ممكن هذا. إذن هذا هو الحق. إذن الإنسان مجبر على عمل يقصد رصد على أن يزني ويسرق ويقصد ويشرب الخمر قصد، يجبر رصد على أن يصلي ويزكي ويصوم، يجبر رصد على أن يأكل ويشرب ويذهب ويرجع قصد عليه، وهو باختيار سبحان الله. كيف هو باختيار؟ نعم الله خلقه كل شيء، وفعل الإنسان من الشك. إذا فالله خالقه ما الإنسان بالتصرف مثل ما مثل أنه ليس له تصرف في أن يجعل النار باردة أو النهار مظلمة أو ليل مظلمة، يقدر هذا ولا لا؟ ما يقدر. إذا هذا مثل نفس الشيء، ما يقدر الإنسان أن يفعل أو أن لا يفعل. الذي ينزل من السقف إلى الأرض درجة بدرجة بهدوء حتى يصل الأرض، كإنسان يخرج من فوق يسق واحد من أعلى درجة يزكي على وجهه غير تحرج إلى آخر الدرجة، يقول كل سوى. ليش؟ لأن كل ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا شيء. أحد يوافق على ذلك؟ ما أحد يوافق على هذا، لا أحد يوافق على هذا، لا في تصرفات الدينية ولا في تصرفات الدنيوية ولا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه لا غيره. الظاهر لو أن أحد منكم أمسك واحد يوم وبطش به ضربا، ليش؟ قالنا والله مجبر على ما عندي اختيار، مجبر. يقبله ولا لا؟ ما يقبل طبعا، ما حد يقبل هذا اطلاقا. ليش انك تقبل هذا بالنسبة الى ربك؟ لا يمكن ان تقبله بالنسبة الى ربك ولا تقبله بالنسبة الى غير الله. ولهذا يذكر ابن الامير ابن عمر رضي الله عنه رفع اليه اسناد فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح. صحيح. والله ما سرقت إلا بقدر الله، تمام صحيح. ونحن لا نقطع يده إلا بقدر الله. نعم، فخذ ما قلت. هذا المذهب إذا تأملته وأجدته من أفضل المذاهب. ثم قيل لكم إذا كنتم ترون هذا الفرق، فأي فرق بين المطيع والعاصي؟ كل منهما مجبر. كيف يثاب المطيع ويعاقب العاصي؟ قالوا هذا مجرد نشيد، شاء الله أن يطيع أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، وأفعال الله لا تعلم وليس لها حكمة، يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة. قيل لهم سلمنا لكم ذلك وقلنا ان الله يفعل ما يشاء، ولكن افلا يكون من الظلم ان يعاقب هذا العاصي وهو الذي اجبره على المعصية؟ افلا يكون هذا كما قال القائل القاه في الجنب مكتوفا، وقال له اياك اياك ان تلتقي بالماء على وقت البحر وتكثر، وقلت اصحى اصحى تلتقي بالماء يبتل ولا لا؟ قال هذا الانسان نفسه، اليس هذا الظلم ظلما؟ قال لا نفسه. لماذا؟ لان الظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذن، والله عز وجل تصرف في ملك لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. طيب يا جماعة الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خوف ولا حول. كمينة إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو مخالف لذاته، أن هذا فليس مخالف لذاته فيكون في حق ذاته جائزا. طيب هذا المذهب قلت لكم أنه لا أحد يمكن أن يصل إليه إطلاقا، ولولا جدل لم تصح بين المسلمين والعلماء، لحد يخطر بباله أن أليس هناك يعني واحد عندنا مريض وقلت له يفلس من المرض، واحد آخر يفلس إلا في الاختيار، يقول كلهم سوء. نعم يعني أنت لو أنك فلست إلى هذا الجارب ولا حول الضوء ولا حول الشمس تبتعد ولا لا؟ قصد عليك ولو أردت أن تخلد من يرتعش في إرادة فيها الناس يقول يسحبون الله معاتنا يسألون الناس الحافظ جاقف هم يقعد تلاقوا يرتعش كأنه مريض. فرق بين هذا الذي يفعل هكذا وبين الإنسان منهكه المرض وصار يرتعش. الحاصل أن مذهب الجمهورية باطل يبطله الكتاب والسنة والعقل. طيب استمع، يقول العباد فاعلون حقيقة، صحيح أنا؟ العباد فاعلون حقيقة. أنا مثلا إذا أخذت هذه فأنا اللي رفعتها يوافق المعتذر على ذلك؟ نعم. قدري؟ لا يوافق. نعم يوافق. والعبد فاعل حقيقة ومستقل بفعل الباب. الجبري يوافق لنا؟ لا. والفعل ليس فعل العبد، هذا مرغم عليه، لكن أضيف إلى العبد من باب التجنب. ولا الفاعل حقيقة هو الله. يعني هذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن كل المخلوق هو الله، فجعلت غير المخلوق غير الله، إذن المخلوق هو الله. ثم يؤدي إلى قول من أفضل الفاظ، لأن العباد منه الزاني ومنه السارق ومنه شارب الخمر ومنه المعتدي بالظلم. هل تقول هذا حال مثوبة الله؟ حاشا وكلمة. لكن هم والعياذ بالله من أصل المتاسف يقولون إن الفعل من الخالق لكن أضيف إلى المخلوق من باب التجو. ولهذا مؤلف رد يعني ذكر العبارة رد عليه، قال الفاعلون العباد فاعلون حقيقة. كذلك أيضا ربما يكون في رد على الأشاعرة الذين يقولون إن فعل العبد ليس حقيقة ولكنه كسب، فهو أمارة وليس سببا، لأنهم مع الأسف ينكرون الأسباب. يقول الأسباب لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر هو الله، وهي جعلت علامة على أن هذا الشيء الذي يقع أثرا منها سيقع. فمثلا إذا أثرت حدا على الزجاجة وكسرها، قالوا إن الزجاجة ليست التي كسرت. نعم، إن الحجر ليس الذي كسر الزجاجة. إيش الذي كسرها؟ قالوا الذي كسرها هو الله، لكن حصل الكسر عند التقاء الحجر في الزجاجة. عندك هذه ألقيت ورقة في النار، ماذا تصل؟ احترق. يقول الورقة ما احترقت في النار، لو جعلت النار لنسفك والفعل أصبحت خالقا مع الله، لأن النار أولتها من ورقة هي رمات. ولا أحد يستطيع أن يغير العيان إلا الله. فأنت إذا جعلت النار محرقة وجعلت الحجر كافرا، فمعناه أثبت خالقا مع الله أنك أثبت خالقا مع الله أو لكن نحن نقول لهم هذه كلمة يضحك منها الصبر. إذا قلت إنها حجر حفر في الحجر اللي عند الحجر ذلك يجيب لك حجر أكبر ما يكون من الأشجار وتضع وضعا على زجاجة رهيبة تنكسر يعني هي مقببة هي مقببة على الأرض أو على الرمل ما تنكسر هل أنت تضرب الحصار عليها يمكن لا تنكسر. لماذا لا تنكسر مع هذا الحجر الكبير وهي رقيقة وتجيب الحجر كبرى البيض وتضربه زجاجة سميكة أثبت من هذه المرتين أو ثلاث تنكسر ولا لا؟ تنكسر. وين الذي به عنده لا به النار ما أحرق سبحان الله وذهب النار لو تحرق سبحانه على قلبة عينا إلى عين ورقة إلى رماد وهذا لا يكون إلا من خالق. نقول لهم بكل بساطة النار قلبت الورقة إلى رماد لكن بإذن الله لو شاء الله عز وجل ما أحرقت هذه النار. قال الله لها إن أوتي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم وكانت بردا وسلاما. ولو قال كوني بردا على إبراهيم لا أثبته البرد لكن قال سلاما يعني ما فيه موت على إبراهيم وصار هذه النار بعد. إذن نحن نقول إنها تؤثر لكن بإذن الله وحينئذ هل أثبتنا خالقا مع الله؟ لا والله ما أثبتنا بل أثبتنا حكمة الله عز وجل وأنه ربط الأسباب بماذا؟ بمسببات. نعود إلى كلام المؤلف يقول والله خالق أفعاله صح؟ خالق أفعاله ها؟ خالق لا صوت خالق طيب انا عندي خالق وخلق قدمت منها لكن خالق لا بصر. سبق لنا ان افعال العباد مخلوقه بوجهين. الوجه الاول ان فعل العبد وصفه لا الوجه الأول أن فعل العبد وصف وخالق الموصوف خالق الوصف لأن الصفة تابعة للموصوف. فأنت تقول بأن الله هو خالق العبد إذا أفعال العبد مخلوقة لله لأنها صفات. فكما أن الله هو خالق الكون والبصر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك هو خالق لهذا الحال. يعني الفعل كان نقول الوصف الثاني ان فعل العبد ناشئ عن امرين عزيمه صادقه واراده جازمه وقدره ايضا كامله. اراده جازمه وقدره كامله قدره اراده وقدره. طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق لما ينتج عنه وغير السبب. الله تعالى هو خالق أفعاله. طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنظرها وأنحتها من النافع؟ الإنسان. وفعل مؤثر هذا الخشبة ولا لا؟ تأثير مباشرة؟ نعم. أي نعم تأثير مباشرة ومع ذلك ننسبه إلى الله خلقا ننسبه إلى الله خلقا ونقول الله هو الذي خلق هذا لكن باعتبار خلق السبب هذا هو فعل